يستطيع الإنسان أن يقوم بها متى شاء، مثل ساعات، أي مثل الساعات المنبهة، تليفون، الساعات المنبهة هذه تنبه. لكن بعض الناس يكون مستغرقا في النوم، إذا سمع تنبيهها غمزها وسكتها، فنقول أبعدها عنك. قال لي بعض الشباب إذا أبعد عنه لا يسمع، وإن قربها إليه سكتها، وأنه احتال على نفسه فوضعها في تنكة بعيدا عنه. التنك معروفة لها مزعج. وحدثني من أثق به أنه كان يوقظ أبناءه لصلاة الفجر وهو في الرياض وهم في المدينة. كيف ذلك؟ بالهاتف، يكون الهاتف عند رأس النائم وينبه به. والهاتف ربما يكون يعني أحسن من الساعة، لأن الذي يزهم ما هو ساكت حتى يرد عليه. إيه نعم. واللي يركب التليفون؟ نعم. يركب الهاتف؟ إيه؟ يعني على وقت معين؟ إيه يركبه يدق عليه. عجيب. إيه؟ مثل الساعة. بس أخشى يسكته. ما يقدر يسكته إلا يرفع السماعة. إيه. وإذا رفع السماعة فقد سيقظ. لا اي رفع السماء، لكن ما في حديث، ما فيه، ما في كلام ينبه من قبل الهاتف. اي مثل السماء. أيه. هو ما قالها الا ليعلمك انا والان اعلمك. الواقع اني ما اعرف طريقه التركيب، لكن ممكن يعني اسال بعض الاخوان اللي يستخدمونها. أيه. ايش شيخ؟ معروفة النجمة ثم رقم 55 ثم إعادة النجمة ثم وضع الساعة، مثلا الساعة الخامسة صباحا ايه؟ 0 5 0 والنجمة نجمة ثم 55 ثم نجمة ثم 0 ثم 5 ثم 0. ايه. لا سهل. جزاك الله خير. الأخصائية موجودة بالدليل. الدليل التلفون، نفس الهاتف السعودي يا شيخ. ايه دفتر هذا أجل الحمد لله. محمد لا بد عندك. بعضهم يتحايل يا شيخ، يجي إلى قام يفصل الفيش عشان ما تحسب عليه مكالمة. الله عافية. نحن قصنا كلامنا على الحريص الذي يحب أن يقوم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التهجد: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل بهم الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. سبق لنا في حديث علي أن علي رضي الله عنه احتج بالقدر، وأن جواب النبي صلى الله عليه وسلم له ليس صريحا في الإنكار ولا بينا في الإقرار، لأنه ذهب عليه الصلاة والسلام وهو مول يضرب فخذه يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام رضي احتجاج علي بالقدر، أو نقول إن الرسول لم يرضى ذلك؟ ليس فيه شيء صريح، فاحتج بهذا الجهمية الذين هم الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله وليس له فيه إرادة، كما احتجوا أيضا في حديث محاجة آدم لموسى، ولكن لا، ليس لهم في ذلك حجة، لأن علي بن أبي طالب إنما نسب عدم صلاته إلى الله لأنه نائم، والنائم لا ينسب فعله إليه. والدليل على أنه لا ينسب فعله إليه قول الله تعالى في أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فنسب تقلبهم إليه عز وجل. لأنه بغير إرادة. والحديث المشهور أن النائم يرفع عنه القلم، لكن بقي أن يقال هل يجوز للإنسان أن يعتجل القدر في أمر مضى وانتهى مع توبته إلى الله؟ نقول نعم، يجوز أن يحتج بالقدر بعد أن يتوب ويرجع إلى الله، لأن هذا يقع كثيرا. فمثل لو أن رجلا غلبته نفسه فزنى ثم تاب إلى الله ورجع إلى الله وليم على ذلك، فله إيش؟ أن يحتج بالقدر، يقول الله هذا ليس من شأني وليس من دعبي وأنا أكره هذا، لكن هذا أمر قضاء أراد الله وقضاه، وإني تائب إلى الله عز وجل من ذلك. فهذا له أن يحتج، لأنه لما تاب إلى الله انمحى عنه اللوم إطلاقا، فله أن يحتج. وقد سلك هذا المسلك ابن القيم رحمه الله واحتج بحديث علي. أما الذين يحتجون بالقدر على ما فعلوا ليستمروا على ما هم عليه فهؤلاء حجتهم داحرة، لأن الذين أشركوا يقولون إيش؟ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فلو قيل للعاصم المصر على معصيته اتق الله، ما لا يمكن أن يحتج بالقدر، لأن هذه حجة باطلة. لكن لرجل تاب وقال يا جماعة هذا شيء غصب عليه، هذا شيء مكتوب، وإنا لله وإنا إليه راجعون وإلى الله أستغفر وأتوب، فهذا حق. أن الإنسان قد يعمى، ولذلك من كلمات العوام يقولون إذا حل القدر عمي البصر. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشيطان. أما حديث عائشة هذا فواضح، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يعمل الشيء لكن يخشى أن الناس يعملونه فيفرض عليه، وهذا والذي سبق لنا في حديث قيام الليل يدل على أن الناس إذا التزموا بالعمل في وقت التنزيل ووقت التشريع فقد يكون التزامهم هذا إيش؟ ملزما لهم، كالناذر ينذر فيلزمه العمل. ولهذا لما تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان قال إني خشيت إيش؟ أن تفرض عليكم، مما يدل على أن التزام الناس بالعمل في وقت التنزيل قد يكون سببا في فرض. وفيه أيضا أن عائشة رضي الله عنها لا تريد بذلك أن تعارض الرسول صلى الله عليه وسلم في كونها تصلي سنة الضحى مع قولها أن الرسول لا يسبحها لا يصليها. لو أن أحدا أراد الشر لقال انظر إلى عائشة تعارض النبي عليه الصلاة والسلام، تقول إن الرسول يتركها وما سبحها قط، ثم هي تقول وإني لا أسبحها، فهذا صريح في المعارضة. نقول هذا كذب، إنما أرادت أن تبين أن الرسول تركها خوفا من إيش؟ أن تفرض. أما هي لا أسبحها، فلننظر هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى في السفر أو لا. فإذا قلنا إن الظاهر أنه لا يصلي، ولهذا قال ابن عمر لا إخال ولم يكن العشرة يسمونها المجرد الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم. ليس لها وجود في الوقت، يمكن أن يفرق أو الأيام البيض، أيام البيض يعني أيام الليالي البيض. وفي أيضا صلاة الضحى هذا الشهر يستريح في اليوم الذي يفطر فيه ويصوم في اليوم الذي يصوم فيه. وأما القيام فلأنه إذا قام نصف الليل إلى أن يبقى السدس ثم نام فكل التعب الذي حصل له يزول بهذه النوم. في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه هذا وقت القيام الأفضل. نعم. أي نعم. من الساعة 10 إلى الساعة 12 ينام نوم، مع أن النزول الإلهي في آخر الثلث الأخير، لكن هذا أفضل. أوله أقول أول نزول الإلهي أفضل. حسن الله. نعم. ثبت بالسنة من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد الأدية هاجلة في أول النهار لأن ما عنده وقت صلاة، لكن في الليل سبحان الله. ومن النكت أن في الزمان السابق الكثير أنه عرضت الساعة ما كانت تعرف، يمكن البلد كله ما فيه إلا ساعة واحدة. من الساعات الكبار كان فيه ساعات كبار عرضت على ذاك الرجل فقال كم الساعة؟ قال بريال. لا هذا ما على كل حال عندهم خالد يا أخي وصح في الشأن. الفتح الأول ولا الثاني؟ هذا الثاني. كما نعم. وهم كثيرون كما قال تعالى ما قال لمن شاء. قوله كراهية أن يتخذها الناس سنة، قال المحب الطبري لم يرد نفي استحبابها لأنه لا يمكن لم يرد نفي استحبابها في الحرب. قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا وما همم؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عنه. هذا سوء بالنسبة لكونه مأموما، ولا شك أن في التسوك عونا على دفع النوم فهو مشعر بالاستعداد للإطالة. وقال البدر بن جماعة يظهر لي أن البخاري أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة الذي أخرجه مسلم، يعني المشار إليه قريبا. قال وإنما لم يخرجه لكونه على غير شرطه. وقال وفيهما أحاديث جياد أو قال صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، إلا أنه قال لمن شاء فمن شاء صلى. وعند البيهقي عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال كان المهاجرون لا يركعونهما وكانت الأنصار تركعهما. ومن حديث مكحول عن أبي أمامة، لأن الشريعة واحدة والمشرع لها واحد ولا يمكن أن يتناقض كلامه، ففقه الأحاديث مهم جدا. وليس في لغة العرب ولا في لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلي محدث. قلت يعني وهم في ذكره بالكنية، وليس كذلك، بل هو شعيب وسنده صحيح. وقال ابن حزم لا يصح لأنه عن أبي شعيب أو شعيب ولا يدرى من هو. ورد عليه بأن وكيعا وابن أبي غنية رويا عنه وقال أبو زرعة لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن خلفون أن الصوفية ولاتهم يقولون بأن الولي أفضل من النبي لأجل أنه يأخذ عن الأصل. الآن يبين الشيخ رحمه الله وجه ذلك فيما يتعلق بالعقول العشرة. يقول وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم والخيال تابع للعقل. فجاء الملاحدة المتصفين تابع للعقل يعني تابع للملك تابع للملك الذي يتصور به. نعم. فجاء الملاحدة المتصوفة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة. سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت 97 سوى ركعتي الفجر. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 منها الوتر. هو جبريل وما يراه النبي صلى الله عليه وسلم هو خيال. فأيهما أعلى، من يأخذ عن الأصل أو من يأخذ عن الخيال؟ من يأخذ عن الأصل. ولذلك قالوا أن الولي أفضل من النبي. طيب، والمعدن عنده هو العقل، والملك هو الخيال، والخيال تابع للعقل، وهو بزعمه يأخذ عن العقل الذي هو أصل الخيال، والرسول يأخذ عن الخيال، لهذا صار عند نفسه فوق النبي. ولو كان خاصة النبي ما ذكروه لم يكن هو من جنسه فضلا عن أن يكون فوقه. فكيف وما ذكروه يحصل لآحاد المؤمنين؟ والنبوة أمر وراء ذلك. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء. وقد وقفنا عند قوله فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة ليسوا من صوفية أهل الكلام. ليحل في هذا الوجه البركة بالاستنارة والطلاقة وما أشبه ذلك، هذا هو الذي يقع، لأن المسح بمثل ذلك قد لا يكون مناسب خصوصا الصغير، لأنه قد يرتعش وينفعل من هذا. فزعم محمود أنه سمع عثمان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن المقاربة للمعنى، لأن الفلاسفة هم الذين ولدوا أهل الكلام، فالفرق بينهم ليس ببعيد. ثم إن الصوفية في أهل الكلام قل، وأكثرهم يميلون إلى الجوانب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الساعي على الأرملة والمساكين كإيش يا محمود؟ محمود الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. قال الراوي وأحسبه قال كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. إذن فابتغاء الرزق للكفاف هذا من العبادات، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرنه إما بالمجاهد أو بالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. هنا يقول وآخرون يضربون في الأرض يعني يسافرون لطلب الرزق يبتغون من فضل الله. القسم الثالث وآخرون يقاتلون في سبيل الله، والمقاتل يناسبه إيش؟ التخفيف والراحة. فلذلك عفى الله عنا والحمد لله. وفي هذا إشارة واضحة إلى أن الدين الإسلامي موافق للفطرة، ليس فيه حرج ولا شدة، فهو دين والحمد لله دين اليسر والسهولة. لكننا قد نشدد على أنفسنا فيشدد الله علينا، يشدد الله علينا إما شرعا وإما قدرا. فقد شدد الله شرعا على بني إسرائيل الذين سألوا عن البقرة ما هي ما لونها ما عملها، ويشدد على بعض الناس قدرا إذا صار يزيد على المشروع في العبادة، كالذي يزيد في الوضوء مثلا على 3 مرات، فإنه في الغالب يشدد الله عليه فيلقي في قلبه. يصلي للناس لأهواء الناس ويسرع ويعجل من أجل أن يكثر الجمع في مسجده، فهذا غلط، سيسأل عن هذا يوم القيامة. لأنه تعالى قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تباين قول هؤلاء، كقوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى: هذه الآية تبين أن الملائكة عباد مربوبون وأنهم ليسوا خالقين كما يقولون. من الفصاحة ما لا يبلغه كلام أحد من الناس. أما قول قارئنا: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، فوقف ثم قال: هو خير وأعظم أجر، فلا يناسب، لأن تجدوه عند الله تطلب مفعولين: المفعول الأول ألها، والثاني خيرا. قال: يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، حتى الشفاعة لا يملكونها وهم من خشيته مشفقون. ثم بين حال من وقع في المخالفة منهم فقال: ومن يقل منهم إني إله من دونه، أي من دون الله، وهو ما ادعاه الفلاسفة فيهم، فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فدل ذلك على أنهم لا يملكون خلقا ولا يصلح لهم شيء من أوصاف الربوبية.